الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام أن من أهل السنة، من قواعد أهل السنة وأصولهم في حق الاعتقاد، تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم. نعم. سيادهم، وقلنا ان وكذلك الترحم عليهم، وقلنا ان الاولى المؤلف ان ياتي بلفظ الترضي عليهم، ان هذا الموافق للنصوص، والاستغفار لهم مما شجر وجوب الكف استغفار لهم، وكذلك وجوب الكف عما شجر بينهم من الخلاف، لان الخلاف قد يقع ولكن وجب الكف عنهم لان هذا الخلاف وهذا المخالفه شيء يسير في محاسنهم. وكذلك ذكر قال هنا وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، لأن قلنا أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في حكمة الله عز وجل، وكذلك طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الشريعة، لأن الطعن في الناقل طعن في المعقول، فإن هذا يقتضي الطعن في حكمة الله عز وجل أنه لم يحسن اختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طعن في رسول صلى الله عليه وسلم بما أنه لم يحسن اختيار أصحابه، وكذلك طعن في الشريعة بما أن الشريعة أصبحت غير أن مدعوم فيها من جهة النقل، لأن الطعن في النقل طعن في المنقول. كيف؟ هذا مش من الآخر، وذلك أخذنا هنا مسألة سب الصحابة. ما حكم سب الصحابة؟ يلا يا صالح. فيه التفصيل. السب يختلف، إذا سبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر عامتهم أو فسق عامتهم فهذا كفر، حتى قال الشيخ ابن تيمية إن من شك في أن الشك في كفر من سب هذا السب فهو كافر. صحيح؟ لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا الشريعة ونقلوا إلينا الكتاب والسنة، وسبهم بما يقتضي تكفيرهم أو تكفير عامتهم كما هو شأن كثير من الروافض والشيعة، هذا يقتضي ماذا؟ الكفر، يقتضي الكفر. أما إذا سبهم باللعن والتقبيح، إيش قلنا؟ في قولان لأهل العلم، يعني سبهم بمعنى رميهم بالكفر والزندقة والفسق المخرج عن الملة والردة، إذا رموا بذلك فإن الرامي لهم بهذا كافر. الحالة الثانية أن يسبهم بماذا؟ بالتقبيح واللعن والشتم، ففيه قولان، والأظهر الكفر، خاصة إذا كان السب موجها إلى من ثبتت النصوص بفضله، في فضله أو الشهود له بالجنة، هذا كفر كما نص على ذلك الحافظ الهيثمي رحمه الله. القسم الثالث إذا سبه بأن ذكر فيه خصلة مذمومة من الخصال، مذمومة، مثل حب الدنيا وحب السياسة وحب الرياسة والبخل والجبن والخيانة، هذا قد لا يصل إلى الكفر، ولكن نقول في الحقيقة ينبغي أن يقيد بما إذا كان الذي رمي من الصحابة لم تأتي نصوص خاصة في حقه تدل على أنه من أهل الجنة، ففيه فرق. فالصحابة لهم فضل جميعا، وكل وعد الله الحسنى، صحيح، لكن عامتهم أو كثير منهم لم تأتي في فضلهم نصوص خاصة، ولا أتت نصوص خاصة بعينها تشهد لهم بالجنة، إلا عمومات، إلا عمومات، واضح؟ فلا بد أن نفرق على أن النوع الثالث هو الذي نص عليه الإمام أحمد واتبعه في ذلك الشيخ الإسلام تيمية، أنه يعزره الإمام بالحبس والضرب والجلد حتى يتوب، وهذا التعزير عادي لاجتهاد الإمام، لأن التعزيرات جميعا مبناها الاجتهاد، الاجتهاد والمصلحة، والمصلحة. فإذا رأينا مثلا، إذا رأى الإمام في الناس تهاونا بالصحابة بشأنهم ومكانتهم، ورأى أن بعض الناس يتطاول عليهم، إذا رأى أن الحبس لا يردعه، وصارت الآفة منتشرة، يضرب عنقه. ليش؟ لردع غيره. طيب، كذلك قلنا أن الموفق أشار إلى حق الزوجات الطاهرات، فقال: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين المطهرات المبرئات من كل سوء، أفضلهم من؟ خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق، أفضل الزوجات الطاهرات، وإن كان كل واحدة منهما تتميز على الأخرى بميزة. اختلف أهل العلم هنا في فضل عائشة وخديجة، منهم من جمع بينها وقال أن خديجة فضلها فيما سبق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الهجرة، وكانت عائشة في فضلها بعد الهجرة، قال بتبليغها الدين ونشرها العلم. نشرها العلوم. فضل خديجة كان بصبرها وجلادها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة. في أول الدعوة. تمام. عرج على مسألة وهي ثبوت براءة عائشة، وأن من رماها بما رماها به المنافقون فإنه يكفر بذلك. لماذا يكفر صالح؟ أحسن، كأنه كذب الله في خبره، وهذا يقتضي الكفر لأنه تكذيب للقرآن. نعم. طيب، غير عائشة، غير عائشة إذا سبت أو رميت بشيء أو قذفت يكفر أم لا؟ على الصحيح أنه إيش؟ يكفر. إذا قذفت، ما معنى قذفت؟ إذا رميت بيش؟ بالزنا ونحو ذلك. طيب، لو سبت ذكر فيها عيب مثلا وهي مبرأة منه، أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والمتطاول عليهن متطاول على مقام النبوة، صحيح؟ متطاول على مقام النبوة، وحينئذ يكفر بذلك. ثم قال رحمه الله: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. الموفق رحمة الله عليه ذكر معاوية بعد ذكر بعض الصحابة، لأن الروافض يطعنون في معاوية، فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، قيل إنه ولد قبل البعثة بخمس سنين، وكان إسلامه عام الفتح، وكان يلقب بماذا كان يلقب؟ بداهية العرب وألمعيها، قال إنه داهية العرب وألمعيها، حتى وأمه من؟ هند بنت عتبة، هند بنت عتبة. ولما كان صغيرا في حجرها كان يقال لها: إن ابنك هذا سيكون سيدا. فكانت تقول: ثكلته أمه إن لم يسد قومه، إن لم يسد قومه. وإن كان تاريخ إسلامه قد اختلف فيه، فمنهم من قال إنه أسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد صلح الحديبية وكتم إسلامه، وكان من كتبة الوحي الذين وكلهم النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة القرآن. ويكفي يكفي هذا كمنقبة وفضل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار لكتابة الوحي إلا الأفضل والأعلم والأورع والأتقى، وكان من الكتاب، يعني ممن يقرأ ويكتب العربية. وقد ولاه عمر رضي الله عنه الشام واستمر عليه، والطعن فيه ديدن أهل البدع من الروافض والشيعة وغيرهم، وله فضل وسابقة رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان أحد يستحق أن يلقب بالخليفة الراشد الخامس فهو الأحق، خلاف لما يدعيه العامة أن الخليفة الراشد الخامس من؟ عمر بن عبد العزيز. فإن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي، ورتبة الصحابي لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراكها. وقد تولى خلافة المسلمين بعد أن تنازل له من؟ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن ولدي هذا سيد يصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وذلك أنه لما قتل علي واجتمع الناس على الحسن، وكان معاوية بالشام، فتنازل الحسن هذا التنازل درء ليش؟ درء للفتنة. وأشار بعض أهل الشام على معاوية بقتال الآخرين، فقال: إذا قاتلناهم من للمسلمين؟ من لذراريهم؟ من لنسائهم؟ من لأموالهم؟ وأبى ذلك. والشيعة والرافضة الذين يدعون العصمة في أئمتهم ومن أئمتهم الحسن بن علي، نقول: لو كانوا يتبعون أئمتهم حقيقة لكانوا محترمين لمعاوية، محبين له. وادعاء أن الحسن بن علي تنازل لمعاوية عن الخلافة لضعف فيه هذا أيضا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن حسنة أن الحسن بن علي أتى إلى معاوية بكتائب أمثال الجبال، وهذا يدل على قوته أم لا؟ يدل على قوته، ولكنه مع ذلك تنازل درءا للفتنة. وكان ذلك في العام 41 من الهجرة، وقد توفي معاوية رضي الله عنه 60 عن 78 سنة رضي الله عنه. فالروافض يسبونه ويقدحون فيه، ولكن لا يؤثر ذلك في معاوية رضي الله عنه، بل هذا كله مما يرفع به له الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وقد سرت هذه الفكرة حتى إلى كثير من أهل السنة، أقصد العامة، فتجدونهم، تجد بعض الناس إذا تكلم عن معاوية لا تكلم بما يليق أن يقال في حق هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان. وقد ذكره المصنف هنا بوصف فقال: ومعاوية خال المؤمنين. لماذا قال هو خال المؤمنين؟ هو أخو من أولا؟ أخو أم حبيبة بنت رملة بنت أبي سفيان. ولما كانت حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أما للمؤمنين، فإن معاوية يعد خالا لنا رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية على كل حال ذكر في منهاج السنة النبوية نزاع أهل العلم، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ فالمسألة متنازع فيها، متنازع فيها. ثم قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا أيضا من الأمور المنضبطة والقواعد الجليلة التي أصلها السلف، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. وأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين هم حكامهم وسلاطينهم، سواء كان هذا السلطان واحدا على كافة البلاد أو كان هذا السلطان متفرقا. انتبه لهذه النقطة. من السنة السمع والطاعة لمن؟ لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، سواء كان هذا السلطان واحدا أم متفرقا. لأن بعض الناس يعتقد أن هذا إلا إذا وجدت الخلافة، إذا وجد الخليفة الواحد على كافة الأمة فيجب طاعته. ويعتقد أيضا بعض الناس أن هذا واجب إلا إذا كان هذا الخليفة يمشي على ما مشى عليه عمر رضي الله عنه، أو كان يتصف بصفاته، وهذا ليس بصواب. بل إن الخليفة ينبغي طاعته، أو السلطان ينبغي طاعته، ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو كان فاجرا، إلا إذا أمر بمعصية الله فإنه لا سمع ولا طاعة. ولذلك قال المصنف هنا برهم وفاجرهم، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. والذي لم يدرس كتب العقيدة ولم يتطلع أو لم يطلع على أصول اعتقاد أهل السنة، إذا سمع مثل هذا الكلام يتهم قائله بأنه أنه من علماء السلطان، أو أنه من المتزلفين، أو ما أشبه ذلك من هذه الأوصاف المشينة. وليس الأمر كذلك، بل هذا أمر مقرر قرره أولا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر طائفتان، الأمراء والعلماء. ولاحظ في الآية الكريمة أن الله ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، فلم يتكرر العامل الذي هو الفعل، قال أطيعوا الله. ففي طاعة الله أمر، جاء بالعامل وهو الفعل أطيعوا. وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكرر العامل أيضا وأطيعوا الرسول. أما في ولاة الأمر لم يتكرر. لماذا؟ قال العلماء: لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، بمعنى أنهم يطاعون في المعروف. ويظن بعض الناس أن المعروف إذا ما أمروا بطاعة الله، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. مش معنى ليس الأمر كذلك؟ يعني الآن يظن بعض الناس أننا نطيع ولاة الأمر فيما أمر الله به، نقول هذا صحيح، ولكن في, في, في, في هذا فهم قاصر. ووجه ذلك أن ما أمر الله به لا نحتاج إلى ولي الأمر أن يأمرنا فنقيم فنأتيه ونقوم به. فمثلا الصلوات في بيوت الله، صلاة الجماعة، هل لا نصلي الجماعة حتى يأتينا ولي الأمر فيقول صلوا في بيوت الله؟ إخراج الزكاة، لو كان ولي الأمر لم يتخذ سعاة يسعون على الناس يجمعون الزكاة، هل نترك الزكاة لأن ولي الأمر لم يرسل سعاة يجمعون الزكاة؟ لا. إذن المعروف أشمل مما أمر الله تعالى به، المعروف أشمل مما أمر الله تعالى به، المعروف ما لم ينكره الشرع، هذا هو المعروف، ما لم تنكره الشريعة هذا معروف. فمثلا لو قال ولي الأمر إن البناء الأبنية مثلا التي تبنونها ينبغي ألا يبني رجل أكثر من كذا وكذا من الأمتار في الارتفاع، ايش نقول؟ يجب طاعته في ذلك، لأن هذا ليس بمعصية، لأنه يقرر ما يراه من مصالح الدولة. وولاة الأمر لهم من المعرفة بما يصلح البلاد أو يفسدها ما ليس لغيرهم، لأن الناظر من الأعلى ليس كالناظر من إيش؟ من الأسفل. طيب، قال ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله بلا شك. اللهم إلا إذا أكره، إذا أكره بحبس أو سجن أو قتل فإن الله رفع الحرج عن المكره، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب طاعة ولاة الأمور مع الآيات التي ذكرناها، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الشيخان: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، فقوله فيما أحب وكره يدل على أنه قد نؤمر بشيء نكرهه، لكن ينبغي أن يكون هذا الشيء المأمور به غير معصية، وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله سبحانه وتعالى فعلا أو تركا أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا الحديث خرجه مسلم: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، يعني لو أننا رأينا من ولاة الأمر معصية، ايش يجب علينا؟ يجب علينا نحن أن نكره، يجب علينا ماذا؟ أن نكره. لكن هل معصية هذه المشكلة؟ وهذا هو الذي يضل فيه بعض الناس. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بشيئين، أو أمرنا ونهانا، أمرنا أن نكره ما يأتي من المعصية، قال: ولا ينزعن يد من طاعة، يعني لا تكون معصية ولي الأمر ذريعة لك فيش؟ في أن تنزع يد الطاعة وفي أن تعصيه. لماذا؟ لأن معصيته على نفسه، وأنت مأمور بماذا؟ بطاعته، ما لم يأمرك بماذا؟ بمعصية الله. ولذلك ذكروا أن الحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، والجمعة خلفهم أيضا جائزة، خلفهم أو خلف نوابهم من ينوبونهم، سواء كانوا أبرارا أم فجارا. فلو نوب السلطان إماما فاسقا لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح، يصلى خلفه لما يصلى، ولا يصلى في البيوت والفضاء وفي ستر وخفاء كما يفعل بعض من سيفهمه لهذه القضية، ولا يصلى خلفهم، يصلى خلفه. طيب، قال إن رمضان غدا، وإحنا في السعودية ليس غدا، احنا الان في بلد معين من بلاد المسلمين، فقال السلطان غدا العيد والسعوديه بدات تصوم اليوم، فما هي السنه الان؟ ان نتبع السعوديه ام نتبع امامنا ولي امرنا؟ الاول او الثاني؟ الثاني، ولا نخرج عليه. ولذلك الذي يخالف هذه الاصول، يخالف هذه الأصول. ما دام ان السلطان متفرق فكل يتبع امامه حتى يجمع الله عز وجل هذه الأمة على خليفة واحد إن شاء الله. طيب، مخالفتهم فيها مفاسد، من ذلك شق عصا المسلمين والتمرد عليهم وحصول الفتنة والبلبلة. ولذلك إذا أطاع الناس أميرهم أو ولي أمرهم فيما لم يأمر بمعصية الله استتب الأمن واستقرت الأحوال، والأمن نعمة عظيمة من نعم الله. ولذلك أنا أقول لكم أيها الشباب، خاصة أنتم، لا تنظروا إلا للسلبيات. يعني الآن انظروا، بعض الناس ينظر إلى بعض البلاد مثلا أن فيها معاصي، فيها صحيح صحيح، أو فيها بعض المخالفات، نقول ثمة إيجابيات لابد من النظر إليها، استتباب الأمن، استقرار الأحوال، فهمت؟ في الوقت الذي لا نجد فيه بعض بلاد المسلمين لا يوجد فيها هذا الأمن والطمأنينة، صحيح أم لا؟ والناس لا يأمنون فيها لا على أموالهم، بل لا على دمائهم، ولا على ممتلكاتهم، ولا على أعراضهم، فهذا من نعمة الله عز وجل. طيب، ايش قال بعدها؟ اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أميرا أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرم مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع. ما ذكر حديثا؟ ها؟ حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، وذكر منها النصح لأئمة المسلمين. المهم لعله في نسخة. يقول: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. الخلافة والإمارة على الناس تحصل بأحد أمرين: إما بالشورى، وإما أن يظهر رجل على الناس بسيفه، فإذا ظهر بسيفه واستقر له الأمر وأظهر الإسلام فإنه تجب طاعته عند أهل السنة، ولا ينظر إلى ما سبق، فإن ما سبق وما مضى على ما سلف، خلاص، ما دام أنه ظهر وقويت شوكته وظهر سلطانه وأظهر دين الله سبحانه فإنه يجب الاجتماع عليه، فهمت؟ طيب، ويذكر بعض أهل العلم تفصيلا آخر، من قال اجتماع أهل الحل والعقد عليه، سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنها باجتماع أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر، فإنه جعل الأمر في الستة، في ستة. أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد يكون الخليفة أو الأمير قد آلت إليه الأمور عن طريق إيش؟ القهر والغلبة، كما حصل في خلافة عبد الملك ابن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له واجتمع الناس عليه. وذكر العلماء أيضا أن بني العباس حينما ظهروا على بني أمية اتفقوا على أنه صارت لهم الإمارة والخلافة واجتمعوا عليهم، فلا يقال أنه مثل، يعني بلغة العصر، لو أنه يعني توصل إلى الحكم عن طريق ما يسمى بالانقلاب، انقلاب مدبر، سواء كان انقلاب عسكري أو ما أشبه ذلك، ثم استقر له الأمر وأظهر الإسلام الحكم، يجب الاجتماع عليه. هكذا قال أهل السنة، لا يعني أنه ما نال ذلك عن طريق الشورى أنه ليس بولي أمر ولا يتصف بذلك، فهمتم؟ وهذا أيضا أصل يخفى على كثير من الناس. فمن أصول أهل السنة أن الخليفة سواء عين عن طريق أهل الحل والعقد أو المشورة الشورى أو ظهر بالقهر والسيف فإنه يجب الاجتماع عليه ولا يجوز الخروج عليه وتجب طاعته. وقول المؤلف رحمه الله وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. الخروج عليه أيضا ليس من صفات أهل السنة وليس من منهجهم ويخالف أصول اعتقادهم، فإن الخروج على ولاة الأمر من ديدن أهل البدع وهم الخوارج، فالخوارج هم الذين خرجوا على الأئمة. والخوارج أرادوا الإصلاح أم الإفساد في الأصل؟ في نياتهم أرادوا الإصلاح، وهم الذين خرجوا على عثمان فقتلوه وكانوا يتسمون بأنهم إيش؟ أهل دين، فإنهم ما كانوا يشربون الخمور ولا كانوا يفعلون الفواحش بل كانوا يكفرون بالكبيرة، وخرجوا للإسلام، خرجوا للإسلام على عثمان فقتلوه، وخرجوا على علي كذلك، ولا زالوا يظهرون إلى يومنا هذا باسم الإسلام يخرجون على ولاة الأمور، ولكنهم ما أدركوا إلى الآن غايتهم ولن يدركوها، كما جاء في بعض الأحاديث أنه كلما طلع قرن قطعه الله، كلما طلع قرن منهم قطعه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم شر قتلة، وسمهم في بعض الأحاديث أنهم كلاب أهل النار، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هؤلاء هم الخوارج. فالخوارج ليسوا فيما يظهر من صفاتهم أنهم أهل فسق أو أهل إيش أو أهل فجور ومعاصي وكبائر، لا، يتظاهرون بمظهر الإسلام، ولذلك أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وقراءتنا إلى قراءتهم، لكنهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم، أو يمرقون من الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فيجب طاعة ولي الأمر ويحرم الخروج عليه. ولا تظن أن الخروج عليه لا يكون إلا بالسيف فقط، فهناك خروج أيضا بالتمرد بعدم يعني بالأمر أو الدعوة إلى عدم طاعته في المعروف، هذه دعوة للخروج. يعني لو أن داعية من الدعاة مثلا صار يحدث الناس في المسجد بأن لا يطاع ولي الأمر في المعروف، لا تطيعوه، لا تسمعوا له مطلقا، مش نقول هذا يدعو إلى الخروج عليه، لأنه اليوم كلام وغدا تتحول الكلمات إلى أفعال، فهمتم؟ والخروج على الإمام محرم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، فإذا أظهروا الكفر وباعوا به وقام البرهان عليه وزال عن هؤلاء الشبهة وقامت عليهم الحجة فهنا أمر آخر. ثم حتى ولو قيل بالخروج عليه بتوفر أسباب مثلا مثل ما لو ظهر كفر وصار يدعو إلى الكفر وأبى أن يعود إلى الإسلام قام وحاججه أهل العلم، ينظر إلى القدرة أيضا، ينظر إلى قدرة المسلمين على ذلك، وينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد، والذي يتكلم بذلك هم أهل العلم، لا بد من العودة إليهم. وكذلك ذكر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، لا ما صلوا يعني ما أقاموا الصلاة. وقوله من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، يعني من كره بيش؟ من كره بقلبه، من كره بقلبه وأنكر بقلبه، من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وبهذا الحديث استدل من يرى كفرا تارك الصلاة لقوله لا ما صلوا أو ما أقاموا الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح ظاهر. وجعل المانع من قتالهم ماذا؟ إقامتهم للصلاة. فدل ذلك على أن تركها يبيح إيش؟ يبيح قتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في هذا الحديث حديث عبادة. وعلى كل حال حتى ولو ظهر الكفر بغير الصلاة مثلا، لو ظهر الكفر بغير الصلاة إيش نقول؟ نقول ينظر بعد ذلك إلى القدرة والمصلحة والمفسدة، ينظر إلى القدرة والمصلحة والمفسدة. نقف على هذا، ويبقى لنا الحديث عن هجران أهل البدع.